الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما زلنا في الباب الأول الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، وهو باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. مضى منه جملة أحاديث وهذا تمامه. قال رحمه الله: وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. ووجه كون لا إله إلا الله أفضل الذكر ظاهر، وهو أنها كلمة التوحيد، ولا يصح الإيمان إلا بها، ولأنها بركنيها من النفي والإثبات، لا إله نفي كل إله، إلا الله إثبات الإله الحق سبحانه وتعالى. بهذا المعنى إذا استحضرها الذاكر لها تأثير بين، ليس على اللسان وفقط، بل تأثير كذلك على القلب. فلا يزال المسلم يدمن قول لا إله إلا الله حتى تخرج من قلبه كل معنى ذميم وكل صفة بغيضة، ويتنقى باطنه كظاهره، وهنا يظهر وجه هذه الكلمة. ولهذا يشرع الإكثار منها، وأن يسمعها المولود أول ما يأتي إلى هذه الدنيا، وأن تصاحبه في حياته، وأن تكون آخر شأنه عند وفاته كذلك. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولعظم هذه الكلمة ذكرت كثيرا في القرآن بالمعنى والإشارة، كما ذكرت باللفظ والتصريح والنص. ولهذا بلغ بأسمائها بعض الشراح إلى ما يزيد عن 20 اسما من الأسماء، يعني هي الكلمة الطيبة، وهي أفضل الذكر، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، وكلمة التوحيد، وما زالوا يأخذون من أوصافها في كتاب الله عز وجل، فتسمى بهذه الأسماء كلها. قال الترمذي: حديث حسن، يعني الذي مضى، وهو كذلك بشواهده. قال: وروينا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. هذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والذي لا يذكر فيه، فجعل المثل للبيت. وفي هذه الرواية وهي عند البخاري جعل المثل للذاكر، ولا إشكال، فهذا صحيح والمعنى واحد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب الأمثال، والأمثال إما تقرب المعنى وتوضحه وتجليه وتظهره حتى يحسن المسلم فهمه. ولهذا أكثر الله تعالى من ضرب المثل في القرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة صالحة من الأمثال في السنة الصحيحة، ومنها هذا المثل: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، مثل الحي والميت، فشبه الذاكرة لربه بما له من ظاهر النور وباطن النور كذلك بمثل الحي، فإن الحي ظاهره الحياة وباطنه كذلك حياة القلب وسروره بنور المعرفة. وشبه الذي لا يذكر ربه سبحانه وتعالى بالميت، والميت في فساد ظاهره فإنه ميت حتى أن الهوام تسرع إليه، وفي فساد باطنه كذلك لأنه معطل عن الإدراك والفهم والوصول إلى المعنى الذي يريده الله عز وجل. ما أعظم الفرق بين الذاكر وغير الذاكر، ولهذا ترى عند الذاكر لربه سبحانه وتعالى من انشراح الصدر ما لو عرفه الملوك وأبناء الملوك لقاتلوهم عليه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وترى عند الآخر الذي لا يعرف ذكر الله عز وجل من الانقباض والاكتئاب والظلمة التي تعلو وجهه وتعلو قلبه، ما يقتل بعضهم نفسه من أجلها، ولو لم يقتل نفسه فهو مقتول مقتول. قال: وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمني كلاما أقوله. وهكذا الأعراب سكان البادية، بعيدون عن الحضر، بعيدون عن مهبط الوحي وعن الاحتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه. والأعراب عندهم من الجرأة والغلظة، وليس فيهم رقة أهل الحضر، ولهذا كان الصحابة يفرحون إذا جاء أحد هؤلاء لأنه سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يستفيدون، وربما سأله مسألة كانت عندهم لكنهم يستحيون لمهابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، فكانوا يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمني كلاما أقوله. ولبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقل علمهم، ولهذا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسألون أسئلة إجمالية: قل لي كلاما أقوله، أنا لا أدري ماذا أقول. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول لي ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي يتضمن الباقيات الصالحات، وفي هذا إشارة إلى عظم الذكر عموما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه أصحابه: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتقدم معناها، وهذه كلمة التوحيد وأولى وأجل ما يقال. الله أكبر كبيرا، وتكبير الله عز وجل دليل على تعظيمه ومهابته وخشيته، وقولنا كبيرا هذا ينصب بفعل مضمر عند النحاة، الله أكبر كبيرا، يعني كأنك تقول كبر الله تعالى كبيرا، أو كبرت كبيرا، أو ذكرت كبيرا، ويمكن أن تكون حال الله أكبر كبيرا، يعني حالة كونه كبيرا، أو تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف، كل هذا صحيح على كل حال. وإنما يشير أهل العلم إلى بعض هذه الإعرابات حتى تدرك المعنى فيعظم في نفسك. والحمد لله كثيرا، وتقدم معنى الحمد لله عز وجل وأنه الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، الثناء عليه لإحسانه ولمحاسنه. وسبحان الله رب العالمين، وتقدم أيضا أن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، والعالمون جمع عالم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وسبحان الله رب العالمين. الرب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إذا أطلق، أما إذا أريد به غير الله هذا صح بمعنى صاحب، لكن لا يطلق. يقال رب الدار ورب البيت ورب المنزل ورب العمل على الإضافة، لكن إذا أطلق فلا ينبغي أن يطلق إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين وحده. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وهنا وفي كثير من النصوص الصحيحة تكملت الحوقلة بهذين الوصفين العزيز الحكيم، وليس بالعلي العظيم كما هو شائع، وإن كان ورد هذا في بعض النصوص أيضا، ووجه هذا بعض الشراح بأن هذين الوصفين والاسمين أولى بهذا الموطن، موطن قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، من ما جاء من أنه العلي العظيم، وهو العلي العظيم والعزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فالختم بالعزيز الحكيم أولى، لأن العزيز من ليس له غالب لأمره، ولا حول ولا قوة معه، ومع ذلك أيضا فهو حكيم، يضع الشيء في موضعه على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. قال فهؤلاء لربي، وكأن الأعرابي يقول هؤلاء لربي يعني هذا حق ربي، فما لي يعني إنما أريد شيئا أنتفع به. ولا شك أنه ينتفع بهذه الأذكار بالثناء على ربه سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافقه، فكأنه فهم أنه يريد دعاء خاصا له، يعني يجمع بين دعاء الثناء كما فيما تقدم ودعاء الطلب. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ أيعجز أو أيعجز كلاهما بابه سمع وضرب، سمع يسمع، عجز يعجز، وضرب يضرب، عجز يعجز. أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ يعني هذا ثواب عظيم. قال يسبح 100 تسبيح فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. الله أكبر، كم نضيع من الأجور. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات، أو تحط، يعني إما أن يكون تسبيحه هذه 100 تسبيحة لأن الحسنة بعشر أمثاله، إما أن يكتب له بها 1000 حسنة، أو يعني وإما تحط عنه 1000 خطيئة. قال البرقاني أو البرقاني كلاهما، ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا وتحط بغير 1000. وهذه الرواية فائدتها عظيمة، فإنها تجمع لمن قال أو من سبح الله تعالى 100 تسبيحة، تجمع له الأمرين، تجمع له 1000 حسنة في نفس الوقت الذي يحط فيه عنه 1000 خطيئة، فكأنها صارت 2000. وأما الرواية الأولى فإنه إما هذا وإما هذا. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث تقدم معنا وحفظناه في الأربعين النووية. وقوله يصبح على كل سلامة، قلت المصنف السلامة بضم السين وتخفيف اللام هو العضو، وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء، والمقصود المفاصل. وقد جاء في كثير من الروايات أن في الإنسان 60 و300 مفصل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة على هذه الإيجاب، يعني يجب على الإنسان لربه سبحانه وتعالى أن يشكر ربه لنعمه المتواترة بعدد مفاصل جسمه. وفي بعض الروايات أن ذلك مع كل شروق شمس، فيجب عليك كل يوم مع كل طلعة شمس أن تجدد شكر نعم الله عز وجل، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وتجديد ذلك بالتصدق عن كل نعمة من هذه النعم صدقة. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع الصدقات، وأنه ليست بالأموال وفقط، فقال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة أي قول لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وليس المقصود حصر هذه الصدقات، وإنما المقصود الإشارة إلى أن أبواب الخير كلها صدقات، ومن ثم فهي تقوم بواجب الشكر أو ببعض واجب الشكر الذي لله سبحانه وتعالى على العبد. ولما كان الإنسان عاجزا عن استيفاء هذا الشكر لكثرة النعم ولعجز الإنسان، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر نعمه، والواجب أن يستحضر الإنسان هذه النعم ويقر به، حتى أنك تجد في القرآن سورة تسمى سورة النعم، وهي سورة النحل لكثرة ما يذكر الله تعالى فيها من النعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، والله جعل لكم كذا وكذا، وأنعم عليكم بكذا وكذا. هذا كله مما يستحي العبد أن يمر عليه دون استعظام لنعمة المنعم سبحانه وتعالى. ومن كمال نعمه أن أنزل في وحيه هذا التخفيف وهذه الرحمة وهذه السماحة واليسر، وذلك في آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني بركعتي الضحى تؤدي هذا الشكر الذي وجب عليك عن كل مفصل من مفاصلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فالمقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان نفلا بأن قام غيرك به أو وجد من يقوم به غيرك، هذا الذي يجزئ عنه ركعة الضحى. وإلا لو تعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجزئ عنه ركعة الضحى، فلا يصح أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر حالة كونه واجبا ويقول والله أنا أذهب فأصلي ركعتين من الضحى ولا أعرض نفسي لمثل هذه المواقف، هذا ليس هو المقصود. وإلا إذا وجب وتعين، كما لو لم يكن عالم غيرك في المكان وكان الأمر يحتاج إلى المبادرة وعدم تأخير البيان كما لو كنت مستطيعا لهذا ومسموع الكلمة فإن هذا يجب، ولا يجزئ عنه لا صلاة الضحى ولا غيرها ولا حتى صلاة الفريضة، فلا بد أن يعلم هذا. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء الحكمة في ذكر ركعتي الضحى خصوصا، لماذا لم يذكر ركعتي الفجر وهي واجبة أو سنة الفجر أو نحو ذلك؟ الإشارة إلى مناسبة، وهي أن ذلك يتكرر مع كل طلوع شمس كما جاء في بعض الروايات، حتى لا تتصور أن هذا يفعل مرة واحدة، وإنما هذا يجب بتكرر الأيام مع كل طلوع شمس. وإذا أشرقت شمس كل يوم أوجب له ذلك اليقظة وتجديد الشكر، وفي مطلع اليوم أول ما يصادفه بعد شروق الشمس صلاة الضحى، لأن صلاة الفجر تصلى بغلس وسنتها كذلك، فأول ما يتجدد له اليوم برؤية شروق الشمس وظهور هذه النعم لا يجد أمامه إلا صلاة الضحى مع مطلع اليوم، ولهذا هي أفضل ما يؤدى في هذا الوقت بعد شروق الشمس. ولهذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم نائما في هذا الوقت ولا أحد من السلف، وما زال أهل الفضل والعلم والعبادة على هذا لا يعرفون النوم في هذا الوقت، وكان السلف يضربون أولادهم على النوم في هذا الوقت. فليست القضية صلاة الفجر ثم النوم، وإنما صلاة الفجر ثم ذكر الله ثم استقبال اليوم بالصلاة، ثم بعد هذا شأنك في عملك وفي حاجتك ومصالحك أو حتى في نومك بعد وقت الضحى إن شئت، من كان ساهرا في طلب علم أو نحو ذلك. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. والرجل لو أرشدته إلى كنز من كنوز الدنيا ربما يعني طار عقله من شدة الفرح، وربما اختل. لو جاءه خطاب: إن لك كنزا في بلد كذا، احضر لكي تأخذ كنزك، انظر يعني ما الذي سيحدث. ولو قيل له: لك 10,000 ولا نحو ذلك، لا يعني قام ورقص. فكيف لو قيل له: إن لك كنزا اذهب ولو إلى آخر الدنيا؟ سيذهب ويتكلف ويقترض آلاف لأجل أن يسافر إلى هذا المكان، وهو يقول بعد أن يأتي الكنز يعني نوسع على من حوله، وهذا كنز بلا كلفة دلنا عليه أصدق الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ألا أدلك على كنز من كنوز الدنيا؟ لأن من شأن الكانز أن يعد كنزه لما ينوبه ولكي يتمتع به فيما يلائمه. فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. سر كون لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا أنها كلمة استسلام وتفويض للرب سبحانه وتعالى وإذعان، والعاقل إذا قالها وهو يفهم معناها يجد راحة عجيبة، حتى أنه يجد نفسه مضطرا إلى أن يكررها ويجد لها معنى ولذة وطعما. لا حول ولا قوة إلا بالله، كمال الاستسلام والتفويض والإذعان والخضوع والتبرؤ من الأسباب والأدوات ونسبة هذا إلى الله. فلا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله. وحينئذ تشهد هذا المشهد إذا أعنت على الطاعة تعلم أن الذي أعانك هو الله، وإذا ابتليت بالمعصية تعلم أن الذي خذلك هو الله، وتعلم أن الأمر كله منه سبحانه وتعالى، وحينئذ تعرف معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام مالك رحمه الله: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا. وإنما أخذ هذا مما في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني إذا رأى الإنسان ما أعطاه الله عز وجل من الفضل، أنعم عليه بمنزل ووجد فيه من المتاع وربما من الزوجة والأولاد ونحو ذلك، يعلم أن هذا كله بحول الله لا بحوله، ويعلم أنه بقوة الله وبتقدير الله وبنعمة الله سبحانه وتعالى. ومن الطرائف أن ابن خزيمة المعروف بإمام الأئمة رحمه الله سئل عن حديث تحاجت الجنة والنار، الحديث معروف، فقالت: الجنة يدخلني الضعفاء، وقالت: النار يدخلني المتجبرون والمتكبرون. فسئل عن قول الجنة للنار وهي تحجها: يدخلني الضعفاء، من الضعيف؟ من الضعيف؟ فقال: الذي تبرأ في نفسه من الحول والقوة. الذي يتبرأ في نفسه من الحول والقوة، وإلا فأنت قد تتصور أن الجنة يعني ضعيفة بالنسبة للنار. النار تقول يدخلني المتكبرون والمتجبرون، والجنة تقول يدخلني الضعفاء، لعلك تزعل تقول يعني الضعفاء يعني. وإنما هذا المعنى، وهذا معنى لطيف جدا يناسب فهم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو ضعيف في نظره إلى نفسه، لأنه قوي بالله سبحانه وتعالى، وحينئذ فضعف قوة وليس ضعف. إذا استحضرت هذا المعنى فهذا الضعف هنا قوة. يدخلن الضعفاء يعني الضعفاء في ظن أنفسهم، لأنهم يتبرؤون من كل حول وقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وأما الجبارون والمتكبرون فإنهم يلاحظون أسبابهم فيكلهم الله تعالى إلى أنفسهم فلا يوفقون، ومن ثم يكونون من أهل النار. سئل من الضعيف فقال: الذي يتبرأ من نفسه أو يتبرأ في نفسه من الحول والقوة في اليوم 20 أو 50 مرة. يتبرأ 20 مرة أو 50 مرة، يعني يكسر قول لا إله إلا الله، وليس باللفظ، وإنما من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وليس بمجرد اللفظ، وإنما بالمعنى، معنى الفقر والافتقار إلى الله عز وجل. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي: حديث حسن. والحديث فيه ضعف على كل حال، كما ترى في تفصيل ذلك عندك في الحاشية، لكن معناه يدور على ندب هذه الأذكار التي صحت في أحاديث أخرى كثيرة. ووجه صرف النبي صلى الله عليه وسلم لها عن العد إلى الذكر المطلق كما قال بعض شراح الحديث، لأن العد في الأذكار يجعل لها شأنا في البال ويخطرها به في كل حال. يعني الذي يعد الأذكار ربما لاحظ عمله وجعل يقول لنفسه: لقد سبحت اليوم 12,000 تسبيحة. فيعني يستعظم عمله ويرى نفسه شيئا، وهذا عيب عند أهل الكمال. وكما أن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فينبغي أن يقابل العبد نعم الله عز وجل بمعاملة لا يحصيها أيضا، وإلا فأنت تذنب لا بالعدد، لا تحصي ذنوبك، فإذا أذنبت لا تعد، وإذا أحسنت وسبحت تعد. فهذا وجه أن تكثر من الذكر المطلق من غير عدد ليوافق نعم الله عز وجل المطلقة عليك. وروينا فيهما بإسناد حسن عن يسيرة بضم الياء المثنات تحت وفتح السين المهملة. هذه أوصاف للحروف، وهذا الضبط أدق، أي يسمى ضبط الحروف وليس ضبط الحركات. وضبط الحركات يحدث فيه غلط، الفتحة قد تكتب تحت تصبح كسرة بدل أن تكون فتحة، وبالتالي يقع تصحيف والغلط. أما لو ضبط بالحرف فقال بضم الياء، هذا لا يعترض أو لا يرد عليه الخطأ، ويؤكد يقول المثنى تحت، يعني التي لها نقطتان من تحت، كيف يحدث غلط هنا؟ وفتح السين المهملة حتى لا تظنها شينا، المهملة يعني من النقط بخلاف الشين المعجمة يعني المنقوطة. على كل حال، قال الصحابية المهاجرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل. التقديس بمعنى التسبيح أيضا، لكن التسبيح يكون للأسماء، والتقديس يكون للآلاء يعني للنعم، وكلاهما يؤديان نفس المعنى، معنى التطهير وطهارة القلب بذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه. وروينا فيهما وفي سنن النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، وفي رواية بيمينه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، يعني كما في الحديث الذي قبله أن يعقدن بالأنامل، يعني يعقد التسبيح بأصابعه، يعني يعد على أصابعه. وهل يعد على أطراف الأصابع وهذه الأنامل أم يعد على عقلها؟ قال بهذا بعض أهل العلم وقال بهذا بعض أهل العلم، والأمر واسع، وإن كان في اللغة الأنامل هي أطراف الأصابع فهذا أولى، لكن كثير من شراح الأحاديث السنن وغيرها ذكروا أن الأمر في هذا واسع، والمقصود هو العد، عد هذه التسبيحات، عدها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول في أدبار الصلوات 33 سبحان الله ومثلها الحمد لله ومثلها الله أكبر، هذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فعله يعقد التسبيح على يديه، وقوله أمر كذلك، وقال فإنهن مسؤولات مستنطقات، مستنطقات يعني كما ورد في القرآن من نطق الجوارح تشهد عليهم الأيدي بالطاعة أو بالمعصية. وفي رواية بيمينه قال بعض أهل العلم لأجل هذه الرواية ينبغي أن يكون التسبيح باليد اليمنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيدخل هذا في شأنه كله، ولأجل هذه الرواية التي فيها بيمينه. وقال فريق آخر من أهل العلم بل هذه الرواية شاذة، لأن المخرج متحد وعامة الرواة لم يذكروا بيمينه إلا راو واحد، فكأنه أخطأ، بدل أن يقول بيده قال بيمينه. وبناء على هذا الشذوذ قالوا لم تصح الرواية بتخصيص اليمين، ومن حيث المعنى كلا اليدين لها حظ في ذكر الله عز وجل، فهو يسبح باليمين ويسبح بالشمال، وهذا المقصود في إطلاق اليد كما في الصلاة وغيرها، وضع اليد على الصدر يعني اليدين وليس يدا واحدة، كذلك التسبيح يكون باليدين. قال ومن حيث النظر فإن اليمين وإن فضلت على الشمال إلا أنه جبر نقص الشمال بأنها تعاونها في التسبيح والتحميد ونحو ذلك. على كل حال الأمر واسع في هذا أيضا، وسواء نحوت منح التسبيح باليمنى فقط أو رأيت أن الأمر واسع وسبحت بكليهما، فالأمر في هذا واسع. بهذا قال بعض أهل العلم وبهذا قال بعض أهل العلم، ولا يشكل أن الرواية شاذة أنه أيضا مع شذوذها يشرع أن يكون التسبيح على اليمنى فقط. المهم أن تسبح بأصابعك. وهل يرد استعمال السبحة التي هي خرزات مجموعات تعين الذاكر والمسبح على عد أذكاره؟ أما بعض أهل العلم فقالوا يشرع، لما ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض زوجاته كما تقدم في حديث جويرية وفي هذا الحديث الذي معنا، وإن كان فيه ضعف لكن أصل المسألة ثابت. ولما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، ولا فرق بين السبحة المعروفة وهي خرزات تنظم في خيط، وبين العد بالحجارة أو بالنوى أو نحو ذلك. فقال بعض أهل العلم بل صنفت في هذا تصانيف بجواز استعمال السبحة، وقال فريق من أهل العلم بعدم الجواز، واستدلوا بمثل هذه الأحاديث التي فيها فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيديه وأمره كذلك بهذا، فإنهن مسؤولات مستنطقات. ومن حيث النظر فإن حاجة الإنسان أن تنطق وأن تشهد أصابعه له بالطاعة أنفع من الخرزات التي لا يأخذها معه، ولأنه لم يرد عن عامة أهل العلم والسلف أنهم كانوا يستعملون السبحة، بل ورد أن بعضهم كان ينهى عن ذلك. ولهذا قال فريق آخر من أهل العلم بعدم استعمال السبحة، وربما قال بعضهم هي بدعة لأن هذه عبادة، وحيث لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ثبت فعلها عن أصحابه رضي الله عنهم فإنها لا تشرع. وتوسط بعض أهل العلم بين الفريقين فقالوا لا شك أن استعمال اليد أفضل، ولكن قد وردت بعض النصوص يفهم منها الجواز، وورد هذا عن بعض السلف وإن كان قليلا. فتوسط هؤلاء وقالوا إذا كان الذكر له أعداد كثيرة تلهي الذاكر عن معنى الذكر لو أنه انشغل بعدها على يديه، كما لو أراد أن يسبح 1000 تسبيحة أو 2000 أو 10,000 أو نحو ذلك كما كان شأن كثير من السلف، وكان عده ذلك على يده في مشقة، وحتى لو تمكن فإن صرفه بعض همته وتفكيره إلى مراعاة العدد قد يصرف حضور قلبه، فإذا كان العدد كثيرا شرع استعمال هذه المسابح، وإذا كان العدد قليلا ومحصورا خصوصا في أدبار الصلوات ونحو ذلك فإنه لا يشرع استعمال السبحة. وهذا وجه فيه الجمع بين القولين. أهم ما في المسألة أن تعرف أن المسألة فيها خلاف، ومن ثم يعني لا تكون عنيفا في تبني أحد القولين. ولو لا شك أن الأفضل استعمال اليد وعقد الأنامل، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. لكن لو أنك رأيت بعض من يفعل ذلك خصوصا في التسبيح الكثير المطلق فيمكن أن تغض الطرف، لأنه له سلف في هذه المسائل، ولأن تبديعه وشدة الإنكار عليه، مما يعني لا يليق في هذا الموضوع حتى لا يحدث تنفير للقلوب، وما دام له أيضا سلف فيها فالأمر واسع. لكن لا ينبغي أن يصبح استعمال السبحة أداة للرياء أو لمزيد من الغفلة أو للتلبيس على الناس بالصلاح ونحو ذلك. هذا كله مما أنكره عامة أهل العلم، من يجيز السبحة ومن لا يجيز السبحة. قال: وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. من قال رضيت بالله ربا، رضي، والرضا يشمل فرحه بأنه عبد لله عز وجل، وسعادته بنسبته إلى هذا الدين وهذه الشريعة وهذه الملة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وكل مسلم يشعر من نفسه بهذا المعنى، ولهذا يقول هذا وهو يشعر بالرضا حقا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ويرى أن انتسابه إلى هذا الدين ومبعث الشرف والفخر، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ويرى أن تصديقه لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تكملة لهذا البناء المبارك الذي أراد الله عز وجل له أن يعلو بتواتر الأنبياء، وأن هذا سلك أو أن هذا نظام ينتظم فيه الوحي منذ أول الأنبياء إلى آخرهم صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى عظيم عن عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة، يعني لأن لها نقطة واحدة، هذا من ضبط الحروف، وإسكان السين المهملة. الصحابي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. هذا لو تذكرون آخر حديث في الخمسين الرجبية فيما زاده ابن رجب على أحاديث الأربعين النووي، هذا الحديث الخمسون، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. هذا رجل يقول إن شرائع الإسلام كثرت عليه، يعني خشية على نفسه أن يتوه في زحمة التكليفات والمطالب الشرعية، فطلب أمرا واحدا، قال: باب نتشبث به جامع، باب نتمسك به جامع، يعني دلنا على باب واحد. وكأن هذا الرجل لم يكن من أهل العلم والحفظ ونحو ذلك، فأراد أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على باب واحد، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أوسع ولا أجمع من باب الذكر. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أكثر الذكر دائما، لا تخرج من ذكر إلا إلى ذكر. ولا يزال لسانك رطبا، هذه يعني كناية عن دوام الذكر، حتى أنه لا يجف من كثرة ذكر الله عز وجل. قلت، يعني النووي، أتشبث بتاء مثنات فوق، ثم شين معجمة، ثم باء موحدة مفتوحات، ثم ثاء مثلث، ومعناه أتعلق به وأستمسك. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهو دائم الذكر. وهكذا يعرف صاحب الديانة، إذا وجدت الرجل يكثر الذكر في صمته وفي أحواله وفي أوراده وفي أوقاته المختلفة، كان هذا دليلا على صحة ديانته. قال: وروينا فيه، يعني في كتاب الترمذي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العبادة أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله عز وجل؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا فله توجيه صحيح، وذلك أن الجهاد نفسه باب من أبواب ذكر الله عز وجل، فإنما يجاهد المجاهدون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من ضمن الذكر، وإنما يجاهد المجاهدون باسم الله ويذكرون الله سبحانه وتعالى في جهاده. وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أزكاها يعني أعظمها نماء وبركة وزيادة، وأرفعها في درجاتكم يعني أعلاها في الدرجات، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، والورق الفضة يعني الأموال، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى. انظر كيف جمع هذه الأوصاف كلها، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، في رواية فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين هذا حديث صحيح الإسناد. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ مني أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن على أبينا إبراهيم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو يرسل إلينا سلامه صلى الله عليه وسلم مع نبينا ولده صلى الله عليه وسلم، يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، هذه بشارة، وأنها قيعان، القيع والقاع يعني المستوى من المستوي من الأرض، والجمع قيعان وتصغيره قويع يعني المكان المستوي من الأرض يعني المناسب للحياة والمعيشة والزراعة بخلاف الأماكن المضطربة علوا وسفولا، وأن غراسها وهذا المهم إذا كانت الأرض جاهزة وطيبة فكيف تبني فيها، وقد عرفت أنك راجع راجع، وأن الجنة هي دارك ووطنك الأول الذي نشأ فيه أبوك الأول صلى الله عليه وعلى نبينا، لأن آدم خلق في الجنة وعاش فيها وأهبط إلى الدنيا هبوطا اضطراريا يعني لا يدوم، وسوف يرجع ويعود إلى الجنة وأنت منه وولده، وحينئذ عليك أن تجمع وأن تبني وأن تجهز لعودتك. وهنا أرشدك إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروينا فيه يعني في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انظر كم من النخيل يمكن أن تجمع، وإذا كان يعني من عنده بستان فيه 1000 نخلة أو 2000 أو نحو ذلك، حق له أن يفخر وأن يعد من الأغنياء، فكيف بمن كان عنده في الجنة ما لا يحصي الآن من النخيل من كثرة التسبيح؟ قال الترمذي: حديث حسن، وهو كذلك. آخر أحاديث الباب قال: وروينا فيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال: ما اصطفى الله تعالى لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. وتقدم أن الله اصطفى ذلك للملائكة فيما قالوه لما أخبرهم الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا هو الشاهد. فاصطفى الله للملائكة هذه الصفات المباركة من تسبيح الله تعالى وتحميده وتقديسه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال المصنف في ختام الباب: وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب، وأذكره على ترتيب الواقع غالبا، وأبدأ بأول استيقاظ الإنسان من نومه ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه في الليل، ثم ما بعد استيقاظاته في الليلة التي ينام بعدها، وبالله التوفيق. وكأن المصنف لم يبدأ بعد في تصنيفه في رحلته المباركة التي نسأل الله تعالى أن يعيننا على خوضها معه، من أول الاستيقاظ إلى المنام، مرورا بالأحوال الكثيرة التي هي أحوال حياتنا، وكيف وظف النبي صلى الله عليه وسلم لنا أذكارا نتعلمها، نعرف معانيها ونحفظها ونؤديها ونتعبد لله عز وجل بمقتضاه. وقبل أن نتوقف، لحنت لحنا بالأمس لما ذكرت الكتاب الأصل الذي اعتمد عليه المصنف، وهو كتاب ابن السني، وكأني انتبهت إلى هذا ورجعت أعمال اليوم والليلة للحافظ ابن السني نسبة إلى السنة وليس السني كما ذكرته، فأنبه على هذا حتى لا يأخذها يعني آخذ. طيب، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.